اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. حديث جابر يدل على أنهم أحرموا بالحج وردوه إلى العمرة، وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقا. حديث جابر يدل على فصل الحج إلى العمرة أيضا. نعم. عندك هذا؟ لا، أنهم أحرموا بالحج وردوه إلى العمرة. وإيه؟ حديث جابر يقول على فصل الحج إلى العمرة أيضا. وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلق. ماشي، قريبة من المكتوب. على كل المحصول، الحصل عندي في الآتي: حديث جابر رضي الله عنه يدل على أنهم قل على فسخ الحج إلى العمرة أيضا، على فسخ الحج إلى العمرة أيضا. وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقا، وهو المحكي أيضا عن أحمد. أنهم أحرموا بالحج، هذا يحتمل الاحتمالين: أنهم أحرموا بالحج مفردين، أو أحرموا بالحج مع العمرة قارنين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج بأداء عمره. وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقا، وهو المحكي أيضا عن أحمد، أن هذا يجوز مطلقا وليس خاصا بالصحابة. وذكرنا قبل ذلك أن مذهب جمهور العلماء المشهورين أن هذا خاص بالصحابة في هذه الواقعة، وأن الحكم لا يتعدى إلى غيرها. وقوله ونحن نقول لبيك بالحج يدل على أنهم أحرموا بالحج مفردا، لكنه محمول على بعضهم، محمول على بعض، محمول عندك إيه؟ على بعضهم، على بعضهم، لما ورد في حديث آخر عن جابر: قمنا فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج. يبقى قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج، إذا حملنا ذلك على الإفراد يبقى هذا الإفراد واقع من إيه؟ من بعضهم، وإلا فالبعض كان محرما بالعمرة، وبعضهم كان محرما بالحج مع العمرة. من كان مفردا لا يرتكب المعذور، فلماذا يأمره بالفصل الحج للعمرة؟ وأيضا القارن لا يرتكب المعذور، ولكن عليه الدم، وهو إذا تمتع بين العمرة والحج عليه الدم أيضا. إذا المفرد لا يتمتع، أنا أفهم هذا. هو الآن هم أحرموا بالإيه؟ أحرموا بالحج مفردين أو قارنين، يلزمهم على كلا الأمرين أن يبقوا على إحرامهم حتى انتهاء الحج، ولعل في طول الإحرام مشقة تحصل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إرفاقا بهم أن يتحللوا بإيه؟ بعمرة. فهذا المعنى متحقق فيما لو كانوا مفردين، وفيما لو كانوا قارنين، وليس في القران محظور. يعني العلماء يفضلون الإفراد في الحج، وكيف يأمرهم بالتحلل من الحج إلى العمرة؟ قلنا يمكن أن يلتمس فيه معنى، وهو إيه؟ يلتمس فيه عدة معاني ذكرناها قبل ذلك: إما الرفق بهم لطول مدة الإحرام، وإما المعنى الذي ذكره الشيخ أنه أراد أن يقتل ما كان منغرسا في نفوسهم من الجاهلية من أن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أجل الفجور. وذكرنا قبل ذلك أن هذا كان خاصا بهذه الواقعة ولا يتعداه إلى غيره. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، هو وأصحابه قدموا مكة في صبح اليوم الرابع من أيام ذي الحجة، يبقى يبقى لهم معقول هم أحرموا من المكان الذي أحرموا منه من ذي الحليفة وقدموا مدة السفر محرمين ونزلوا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة يبقى لهم خمسة أيام إلى أن يبدأ الحج ثم أيام أخرى إلى أن ينتهي النسك فأمرهم أن يجعلوها عمرة يتمتعوا من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن أو اليوم التاسع فقالوا يا رسول الله أي الحل السؤال عن ماذا يعني أي شيء يحل لنا بهذا التحلل أي شيء يحل لنا بهذا التحلل وكأنهم يستبعدون بعض الأمور التي تحل يعني قد يرخص لنا في مس الطيب قد يرخص لنا في لبس المخيط لكن قد يبعد في الأذهان أن يباح لهم مثلا جميع النساء فهم سألوا أي الحل يعني أي شيء يحل لنا بهذا التحلل فقال صلى الله عليه وسلم الحل كله أي كل ما حرم عليكم بالإحرام يصير حلالا عليكم بهذا التحلل بما فيه جماع النساء متصور هذا؟ وحديث ابن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة وفيه زيادة أن التحلل بالعمرة تحلل كامل تحلل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا أي الحل يعني أي شيء يحل لنا بهذا التحلل بالعمرة قال الحل كله وقول الصحابة كأنهم لاستبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المسلم للإحرام فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق هذا واضح؟ أجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق يعني حل لكم كل شيء حرم عليكم بالإحرام والذي يدل على هذا قولهم في الحديث الآخر ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يخطر هذا يدقكم قبل ذلك أنه يستبعدون إيه؟ أن يباح لهم جماع الإيه؟ النساء ولأن المقصود من الحج أن يكون الإنسان أشعث أخضر غير مترفه وفي إتيان النساء ومس الطيب ولبس المخيط هذا الترفه الذي يكون في التمتع أشياء يعني تخالف المقصود من الحج وهذا يشعر بما ذكرنا من استبعاد التحلل المبيح للجماع يعني لو تصورنا أن يباح مس الطيب لكن لا يباح إيه؟ جماع النساء كأنهم يتصورون هذا أو يستبعدون أن يباح لهم جماع إيه؟ النساء فلما سألوا أجيبوا بأنه يحل لهم كل شيء عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العناق فإذا وجد فجوة نص معذرة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك حديث عمر بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة وقد أدخله المصنف في بابه والحاصل أن المصنف رحمه الله أحيانا يدخل أحاديث في غير بابها والعنق بفتح المهملة والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد ضربان من السير والنص أرفعهما وتصور هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق وهو سير منبسط ليس فيه سرعة شديدة فإذا وجد فجوة أسرع يبقى العنق والنص كلاهما نوع من أنواع السير والنص أرفع وأسرع طيب التنبيه بس على اللفظة التي ذكرها الشيخ والنص أرفع يعني لماذا أتى بلفظ أرفع عندي فوق ذلك إيه؟ عندي فوق ذلك والنص فوق ذلك أنت عندك إيه؟ أرفعهما والنص أرفعهما ماشي أو فوق ذلك مش تفرق أولا لفظ النص في اللغة مادة النون والصاد والصاد تدور على معنى إيه؟ على معنى الارتفاع المنصة التي تجعل قلنا ان مادة النون والصاد والصاد النص هذه المادة تدل على معنى الايه الارتفاع. حتى قيل للكرسي العالي الذي يجلس عليه العروس قيل له ايه منصة. وايضا في الالفاظ الاصولية نحن نستعمل لفظ النص ونستعمله فيما هو ارفع، فنقول الظاهر وفوق منه النص، ونجعل دليل نجعل الدليل القياس، ونجعل من الكتاب اذا كان الدليل من الكتاب والسنه نسميه ايه نسميه نصا لانه مرتفع ايضا عن القياس. يعني اذا كان هناك دليل من الكتاب والسنه ودليل من القياس، فالدليل من الكتاب والسنه يقال له ايه يقال له نص لانه ارفع من غيره من الادله. فكأنما يتحقق فيه معنى الارتفاع او ما يطلق عليه نص او ما تستعمل فيه هذه الماده غالبا يكون يتحقق فيه معنى الارتفاع. وهذا السير لما كان اعلى من العنق سمي ايه سمي نصا. وفيه دليل على انه عند الازدحام عند الازدحام وحديث عروه بن الزبير. نعم وحديث عروه ماذا فيه اقرا كده عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة. هذا قرأناه حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وقد أدخله المصنف في بابه في باب فسخ الحج إلى العمرة. يعني عمرة متى أو مج فوق ذلك الليل نقل الجناح أو فوق والنص فوق ذلك. نعم والعنق بفتح المهملة والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد. المهملة ضربان من السير نوعان من السير، والنص أرفعهما أعلاهما. وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السير الأخف والذي سماه أسامة العنق، وعند وجود الفجوة وهو المكان المنفسح يستعمل السير الأشد، وذلك باقتصاد لما جاء في الحديث الآخر عليكم السكينة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون، فقال رجل لم أشعر لم أشعر بمعنى لم أعلم. فقال رجل لم أشعر لم أعلم لم أدري لم أحس. يعني هذه كل المعاني هذه المعاني توحي بها كلمة إيه أشعر. فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الشعور العلم الشعور العلم هو يدل أن التعامل لا يكون إلا بعد الحال الصحيح. سأتي في الشرح وسأتي في كلام الشيخ أن للعلماء مذاهب مختلفة في بعض القضايا هذا الحديث. الشعور العلم، وكأن الشعر أيضا أطلق عليه شعرا من هذه الجهة. يعني الشعر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى عقل غير عادي وشخص غير عادي ودراية بالغة. فلعل الشعر سمي بذلك لأنه لابد أن يصدر عن علم ودراية شديدة. الشعور العلم وأصله من المشاعر، وهي الحواس وأصله من المشاعر التي ما المقصود بالمشاعر؟ أدوات الشعور. المقصود بالمشاعر أدوات الشعور، وأدوات الشعور هذه هي الحواس. فكأنه يستند إلى الحواس، كأن هذه الدراية الحاصلة أو هذا العلم الحاصل حاصلة لك بطريق الإيه؟ بطريق الحواس. الشعور أصله للمشاعر لأنه يستند إلى المشاعر. المشاعر التي هي أدوات الشعور، والمشاعر هي إيه؟ الحواس. يبقى الشعور بمعنى العلمي، وسمي العلم شعورا لأنه يحصل للإنسان بطريق المشاعر أو أدوات الشعور التي هي الحواس. والنحر ما يكون في اللبة، والذبح ما يكون في الإيه؟ في الحلق. يلاحظ مثلا أن السنة أن تنحر الإبل ويذبح البقر ويذبح الإيه؟ الغنم. فالذبح ما يكون في الحلق، ما يكون في أعلى الحلق، ما يكون في أعلى الحلق. والنحر ما يكون في اللبة اللي هو أسفل الحلق. يبقى نحر الإبل يكون من أسفل الإيه؟ من أسفل العنق. وذبح الشاه وذبح البقرة يكون من أعلى، من أعلى الحلق، في أعلى العنق. هذا واضح؟ والوظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه. نحر الهدي إذا كان إبلا، أو ذبحه إذا كان بقرا أو إيه؟ أو غنما. ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. يبقى نبدأ بالرمي، ثم نسني بالإيه؟ بنحر الهدي، ثم يكون الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة. يعني نحن بحاجة نحفظ هذا الترتيب. قال: هذا هو الترتيب المشروع فيها، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب، بمعنى أن هذا الترتيب مطلوب شرعا. وأقل مراتب الطلب الندب، وأقل مراتب الطلب الإيه؟ الندب. يبقى ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب، وأقل مراتب هذا الطلب الندب، وجوازه على هذا الوجه. يعني لم يختلفوا في ماذا؟ لم يختلفوا في طلبيته، ولم يختلفوا في جوازه على هذا الوجه. يبقى ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه، إلا أن ابن الجهم من المالكية يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف. أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته، وأن القارن عمرته وحجته قد تداخلا. هذا يحتاج إلى تصور. فالعمرة قائمة في حقه، والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبله، قبل الطواف. يعني ما الذي يراه ابن الجهم؟ يقول لك الآن: إذا كنت قارنا فالعمرة والحج قد إيه؟ تداخلا، ويعني لا تحل من حجك إلا إذا حللت من عمرتك، ولا تحل من عمرتك إلا إذا حللت من حجك. إذا كنت مفردا يتصور أن تتحلل التحلل الأصغر إلا بتطف طواف الإفاضة. لو أتيت بالرمي وأتيت بالهدي تحلق الرأس وتتحلل التحلل الإيه؟ وتتحلل التحلل الأصغر. يبقى إذا كنت مفردا أو كنت متمتعا يمكن أن نتصور أن تتحلل من حجك قبل طواف الإفاضة، اللي هو التحلل الأصغر، يكون بالرمي والإيه؟ والنحر، رمي الجمار ونحر الإيه؟ الهدي. لكن إذا كنت قارنا، إذا كنت قارنا لا يمكنك أن تتحلل بالحج بالرمي ونحر الهدي. لماذا؟ لأن عمرتك وحجتك معا، وأنت لا تتحلل من العمرة إلا بعد الإتيان بطوافها، وطواف الحج واحد، وهو طواف الإيه؟ الإفاضة. يبقى القارن يبقى على نسك. هذا ما يراه الجهم وهو مخالف فيه للجمهور. بس نحن الآن نشرح رأي ابن الجهم المالكي. يقول إيه؟ يقول إذا كنت قارنا لا يجوز لك أن تتحلل إلا بالتحلل بإيه؟ من العمرة والحج معا بالإتيان بطواف الإفاضة. وإلا لو تحللت قبل ذلك تكون قد تحللت قبل طواف الإفاضة وعمرتك لم تتم. وتصور هذا، وعمرتك لم تتم لأن طوافها لم تأتي به بعد. كده واضح؟ يبقى لأن العمرة اشتركت مع الحج وتداخلت العمرة مع الحج، يبقى لا تستطيع أن تحل من واحد دون واحد، لا تستطيع أن تحل من الحج دون أن تحل من العمرة، والعمرة لا تتحلل منها إلا بعد الإتيان بطوافها. إذن لا يجوز لك أن تتحلل من نسكك إذا كنت قارنا إلا بعد طواف الإفاضة. يتسامح في التابع ما يتسامح في المتروك كالجنين في بطن أمها، إذا زلحت الأم ما تكون زكية الجنين. جيد، وإذا طبقنا هذا تطبيقه كيف؟ كأنه يتسامح في العمرة لأنها تابعة للحج، العمرة تابعة للحج فيتسامح في العمرة بتمام الحج. يبقى أنت بتقول لي يتسامح في المتبوع ما لا يتسامح، تابع ما لا يتسامح في المتبوع، ماشي. والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف، وقد يشهد لهذا، قد يشهد لقول ابن الجهم المالكي قوله عليه السلام في القارن حتى يحل أو يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. لو جعلنا حتى ابتدائية يبقى ما بعدها مرفوع، يبقى حتى يحل منهما جميعا. حتى هنا ابتدائية، ظاهرها أنها إيه؟ ابتدائية. يبقى حتى يحل منهما، منهما أي الحج والإيه، وهو لا يتحلل من العمرة إلا بعد الطواف. فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد. فإذا حلق قبل الطواف، إذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث، فيقع الحلق فيهما قبل الطواف. كده واضح؟ قال الشيخ وفي هذا الاستشهاد نظر، وفي هذا الاستشهاد نظر. الحقيقة هو لم يبين لنا وجه النظر في الحاشية، ماشي. ورد عليه بعض المتأخرين، المقصود به هو الإمام النووي رحمه الله، بنصوص الأحاديث، التي فيها أن القارن يمكن أن يحل من نسكه التحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة بالنحر والرمي، بالنحر والرمي يتحلل التحلل الأصغر. والإجماع المتقدم على ذلك، أن القارن بالحلق والرمي وحلق الرأس يمكنه أن يتحلل التحلل الأصغر قبل إيه؟ قبل طواف الإفاضة. وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف. وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور، صح كده؟ وبعد كده إيه؟ أو كثير عند الجمهور أو كثير من العلماء أو الأكثر عند الجمهور أو الأكثر. أنا عندي كثير بس ممكن تقول الأكثر برضك. طيب، الإمام النووي رحمه الله ذكر أحاديث وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل التحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن تقي العيد، يقول هذا الاستدلال قد لا تقوم به الحجة على ابن الجهم المالكي. من جهة ماذا؟ من جهة أنه مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وتحلل من نسكه قبل طواف الإفاضة. فيمكن لابن الجهم الملكي أن يقول أنا أمنع أنه كان قارنا بل كان مفردا. كده واضح؟ يبقى قال وكأنه يريد، وكأن الإمام النووي رحمه الله يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر الأمر. طب هل كونه كان قارنا مجمع عليه متفق عليه حتى يكون قطعيا؟ وأنه صلى الله عليه وسلم حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت، وهذا أي كونه قارنا إنما ثبت بأمر استدلالي لا بأمر قطعي لا نصي عند الجمهور أو الأكثر، أعني كونه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وابن الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. يبقى لو لو لو أوردنا هذه الأحاديث عن ابن الجهم يمكن أن يجيب عنها بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتحلل قبل طواف الإفاضة لأنه كان مفردا، وهذا لا يتعلق بمسألتنا، نحن نتكلم في القارن. وأما الإجماع الذي استدل به الإمام النووي رحمه الله على أن القارن يمكنه أن يتحلل تحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلية القولية. الشيخ يستبعد ورود الإجماع في هذه المسألة. أما الإجماع يعني الإجماع بكونه قارن. أما الإجماع على أنه يجوز للقارن أن يتحلل التحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة، الإمام النووي يدعي أن هذا ثبت بالإيه؟ بالإجماع. فهو الشيخ يناقشه في هذا، يقول إذا كان يعني الإجماع القولي القطعي فإيه يتعذر إثباته، يتعذر إثبات وجود هذا الإجماع. وأما الإجماع فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلية القولية. وإن أراد السكوتي بأن يكون هناك بعض العلماء قال بأنه يجوز للقارن أن يتحلل من نسكه قبل طواف الإفاضة، قال ذلك بعض العلماء وسكت البعض الآخر، ففيه إيه؟ ففيه نظر من جهة ثبوته أيضا، ففيه نظر من جهة ثبوته أيضا. وعلى فرض ثبوته قد ينازع فيه. صحيح. يبقى الآن أنا ممكن أقول لك إيه؟ أولا الإجماع السكوتي، الإجماع القطعي النقلي هذا يتعذر إثباته، وأما الإجماع السكوتي فربما أيضا يتعذر إثباته. وعلى فرض ثبوته فيمكن لي أن أقول والإجماع السكوتي ليس بحجة، لأنه إيه؟ الإجماع السكوتي مختلف هل هو حجة أم لا. والمرجح في الأصول أنه حجة إيه؟ ظنية. المرجح في الأصول أنه حجة ظنية، لكن من العلماء من قبله على أنه إجماع، ومن العلماء من لم يقبله على أنه إجماع، ومن العلماء من رأى حجيته، ومن العلماء من لم يرى حجيته. وعلى كل المرجح في كتب الأصول أنه حجة ظنية. أنه يمكن أن يخالف بدليل أقوى منه، يعني الإجماع السكوتي حجة إيه؟ لا تقول كل الإجماعات القطعية والزمنية منها ما هو القطعي ومنها ما هو الإجماع القطعي هو الإجماع القولي. نعم. هل يمكن أن يكون فيه الدلالة الزمنية في الإجماع؟ نعم. طيب هو الإجابة على هذا السؤال كيف نتصورها؟ أولا الإجماع في حد ذاته قطعي، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته قطعي، لكن يبقى النظر في طريق وصول هذا القطع إلينا، فيمكن أن يصل إلينا بطريق الأحاد، فنقول إيه هو قطع، هو في ذاته قطع، لكن نقل إلينا بطريق إيه؟ بطريق ظني. فالإجماع كالسنة، الإجماع كالسنة في حد ذاته هو قطعي، لكن بالنظر ننظر بعد ذلك في الطريق الذي يصل به إيه إلينا. فإن كان هذا الطريق طريق قطعي كالتواتر قطعنا بما ثبت من السنة، وقطعنا بما ثبت من الإجماع. وإن كان طريق أحد فنقول هو قطعي المبني، هو قطعي المبني لكن ظني النقل، ظني وإيه النقل. فيكون عندنا أيضا في خبر الواحد، يبقى تجمع المنقول بخبر الواحد كالحديث المنقول بخبر الواحد. وثلاث وينقسم إلى القسمين الظني والخطأ. الإجماع لا، الإجماع ليس فيه هذا، الإجماع قطع الدلالة. لو تطرق إلى الاحتمالات هل ألا نقول عندي هنا، هنا في إيه يعني برضه فيها تفصيل. الإجماع، الإجماع القولي لو أن يأتي أهل الإجماع ويقولون بقول واحد في مسألة، هذا لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه الإيه الاحتمال، هذا قطعي، قطعي المتن. لكن الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي نستطيع أن نقول عنه أنه ظني المتن، لأنني أبني على ماذا؟ أنه إذا قال به البعض وسكت الباقون فالغالب أنهم ما سكتوا إلا إقرارا، مع احتمال أن يكون هناك إيه بعضهم ينكر. فلذلك كان الإجماع السكوتي إيه ظني، ظني، ظني المتن. وبعد ذلك هو في النقل قد يكون، قد ينقل بتواتر وقد ينقل بأحاد. يبقى الإجماع أيضا ينظر فيه إلى متنه وإلى سنده، الإجماع ينظر فيه إلى متنه وينظر إلى سنده. والإجماع القولي قطعي المتن، والإجماع السكوتي ظني المتن، والإجماع اللي هو قطعي المتن اللي هو الإجماع القولي يعني أستطيع أن أقول أنه غالبا ينقل بطريق التواتر، غالبا ما ينقل بطريق التواتر، لكن هو في بعضه أيضا أو كثير منه ينقل بطريق الأحاد. فما نقل من طريق الأحاد فهو كحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذاته قطعي، لكن في طريق النقل، طريق النقل قد يكون بطريق قطعي وقد يكون بطريق ظني. وتصور هذا؟ إذن التعبير قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ويمشي في الإجماع، يجب في يمشي في الإجماع. والإشكال في هذه القضية يأتي من جهتين، يعني عدم تصور حقيقة الإجماع تصور دقيق، وعدم تصور حقيقة التواتر تصور دقيق. فاهم؟ وللأسف يعني للأسف حقيقة التواتر ده مبحث، مبحث أكثر المحدثين يغفلون عن تصوره التصور الدقيق، أكثر المحدثين يعني هذا يعني صدمة كبيرة، يعني أكثر المحدثين لا يتصورون التواتر تصور إيه؟ تصور دقيق. ويعني وهذا ظهر بالبحث، هذا ظهر بالإيه؟ بالبحث. فعدم تصور حقيقة الإجماع تصور جيد، وعدم تصور التواتر تصور جيد يأتي من وراء خلل كبير جدا. ماشي؟ لكن نستطيع أن نقول إن أكثر الإجماعات النقلية التي ثبتت نقلت كثير منها نقل بطريق الإيه؟ التواتر. ولذلك الإجماع تجد العلماء يقولون إيه؟ الإجماع حجة قطعية. بناء على ماذا؟ أنه قطعي المتن، وأكثره نقل بطريق التواتر الذي لا تتصوره أنت، يعني فهم؟ الذي لا تتصوره أنت تصور جيد، كثير منه نقل بطريق التواتر، وقليل منه أو بعضه نقل بطريق الأحاد. طب ما نقل منه بطريق الأحاد؟ حكمه كحكم السنة التي نقلت بطريق الأحاد. وإذا ثبت أن الوظائف أربعة، وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم، بدأنا بالإيه؟ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض، فاختار الشافعي جواز التقديم وجعل الترتيب مستحبا. يبقى يستحب أن تأتي بالإيه؟ بهذه الأربعة مرتبة، رمي، حلق، رمي، نحر، حلق، طواف. أن تأتي بهذه الأربعة مرتبة هذا على وجه الاستحباب، ولو قدمها بعضها على بعض جاز. وجعل الترتيب مستحبا، ومالك وأبو حنيفة يمنعان بعض الصور، منها تقديم الحلق على الحلق على الرمي، لأنه يومئذ يكون حالقا قبل وجود التحللين. يومئذ حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور لم يجز. طيب المذهب الشافعي رحمه الله أنه رأى الترتيب مستحب وليس بواجب، وأن شيئا من هذه الأشياء لو قدم على الآخر لم يضر. وهنا الشيخ حكى عن مالك وأبي حنيفة أن الحلقة لا يجوز تقديمه على الرمي. طب ما وجه ذلك؟ هو يقول وللشافعي قول مثله، وللشافعي قول مثله، ويبقى الحاصل أن الشافعي رحمه الله له في مسألة قولان، هل يجوز أن يتقدم الحلق على الرمي؟ هل يجوز أن يتقدم الحلق على الرمي؟ طب الرمي نسك ولا شك، طيب الحلق هل هو نسك أم استباحة محظور؟ طيب ما معنى استباحة محظور؟ كأنه يقول له أنه أنك إذا رميت ونحرت الهدية فقد تحللت التحلل الإيه؟ الأصغر، فيمكنك الآن أن تأتي ببعض محظورات الإحرام التي منها حلق الرأس، فأنت تحلق الرأس لكي تبين وتظهر أنك إيه؟ تحللت التحلل الأول. واضح هذا؟ وليس هذا بنسك، وإنما هو إيه؟ فعل إيه؟ فعل محذور ما عاد محذورا، فعل محذور ما عاد إيه؟ ما عاد محذورا، لأنك تحللت التحلل الأول بالنحر والإيه؟ والرمي، بالنحر والرمي. فهو إذا قلنا أنه نسك، يبقى لو إحنا قلنا إذا أتيت باثنين تتحلل التحلل الأول، وإذا ضمت إليهم ثالث تتحلل التحلل الإيه؟ الأكبر، الأصغر والأكبر، نعبر بالأصغر والأكبر يعني. فلو لو الآن لو قلنا أن الحلقة نسك، وأنت قد إيه؟ وأنت قد نحرت ولم ترمي، نحرت ولم ترمي، إذن أنت أتيت بالنحر فأتيت بنسك وأتيت بالحلق، وقلنا أن الحلق إيه؟ نسك، فقد أتيت بنسكين، فيمكنك أن تتحلل التحلل إيه؟ الأصغر، يعني يمكنك أن تتحلل التحلل الأصغر. يبقى لو قلنا يجوز الحلق قبل الرمي بناء على ماذا؟ بناء على أن الحلقة نسك، وقد ضم إلى نسك آخر هو النحر، فقد أتيت باثنين فيمكنك أن تتحلل التحلل الإيه؟ الأصغر، ولا تمنع من ذلك. طب وإذا قلنا أن الحلقة ليس بنسك، الحلق ليس بنسك، وأنت لم ترمي، وأنت إيه؟ لم ترمي، يبقى أتيت الآن بإيه؟ بشيء واحد هو النحر، وأتيت بمحذور وأنت ما زلت على إحرامك، لم تتحلل التحلل الإيه؟ الأول، يبقى فعلت المحذور الذي ما زال محذورا، لأنك لم تتحلل التحلل الإيه؟ الأصغر. يبقى هذان هما القولان أو ما ينبني عليه قولي الشافعي في هذه المسألة. إذا كان في استباحة المحذور واجب التأخير، واجب التأخير عن فعل نسكين. إذا قلت استباحة محظور يبقى وهو واجب التأخير عن إيه؟ عن نسكين. فهو والطواف يأتي بعد ذلك، لكن الموجود عندي الآن النحر والإيه؟ والرمي. النحر والإيه؟ والرمي. يبقى لابد أن تأتي بالنحر والرمي قبل أن إيه؟ قبل أن تحلق. طيب يبقى رأي مالك والشافعي أن الحلق لا يجوز قبله، مالك وأبو حنيفة أنه لا يجوز تقديم الحلق على الرمي، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. المنع يكون بناء على أنه ليس نسكا. ليس نسكا. فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي، لأنك قد أتيت بالنحر وضممت إليه نسك الآخر هو الحلق، فيكون فتكون قد تحللت التحلل الأول، لأنه يكون من أسباب التحلل. وإن قلنا إنه استباحة محظور لم يجوز، لأنك لم تأتي إلا بالنحر فقط وبه لا تتحلل، فتكون قد فعلت المحظور قبل التحلل، لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل التحللين. قال الشيخ: وفي هذا البناء نظر، بناء قولي الشافعي على أنه نسك، على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فيه نظر، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل. ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى مع ذلك أنه لا يقدم، أنه لا يقدم على الرمي. واضح هذا الكلام؟ يبقى الشيخ رحمه الله يقول: حتى ولو قلنا بأن الحلق نسك، يمكنك إذا كنت تقول بأن الحلق نسك أن تقول بأنه يمنع تقديم الحلق على الرمي. إذ معنى لماذا بقى؟ أنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل. لماذا لا يلزم؟ قال: إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب، أنه مطلوب مثاب عليه، وقد يحصل به التحلل وقد لا يحصل، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل. ونقل عن أحمد أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا، وإن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان. يبقى الإمام أحمد، يفرق بين إيه؟ بين بين من فعل ذلك عامدا، عالما، ومن فعله جاهلا أو ناسيا، فجعل الجهل والنسيان سبب في إسقاط إيه؟ في سبب في إسقاط المؤاخذة. ماشي. أما العامد العالم فإحدى الروايتين عنه أنه لو قدم الحلقة على الرمي يكون قد فعل المحظور قبل التحلل، فيلزمه إيه؟ فيلزمه دم. ولعل الرواية الأخرى تكون موافقة للشافعي فإنه لا يلزم شيء. وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر، فيخص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على الأصل، على أصل وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل الحج. حصل هذا الاستدلال كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذه الأفعال وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على هذا النحر، الرمي ثم النحر، صح كده؟ رمي نحر حلق طواف. طب النبي أتى بهذه الأشياء مرتبة على هذا النحو، وقد خذوا عني مناسككم. وهذا السائل الذي سأله عن تقديم بعض هذه الأشياء على بعض قدمها بقوله: لم أشعر، لم أدري. يبقى نسيانه أو جهله أجاز له أن يقدم بعض هذه الأشياء على بعض. يبقى يستثنى من الأصل الأول وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، ومنها النسيان والترتيب المذكور، يستثنى منها إيه؟ حالة عدم الشعور أو حالة عدم العلم أو حالة الجهل أو حالة النسيان، هذا يستثنى من الأصل، وتبقى حالة العمد مندرجة تحت الأصل. ومن قال بوجوب الدم ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل. طيب احنا كده انتهينا من تصرف احمد، يعني الامام احمد رحمه الله تصرف وفرق بين العابد وغير العابد بناء على ماذا؟ بناء على المعنى الذي ذكرناه. طيب مذهب مالك وابي حنيفه انه لو قدم الحلقه على الرمي يلزمه ايه؟ دم. فنقول له وكيف تصنع بقوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج؟ فيقول اه لا حرج يعني لا اثم، بس رفع الاسم، رفع الاسم عن الناس والمخطئ لا يرفع عنه الايه؟ الدم. يبقى هذا تاويلهم، يعني هو من قدم هذا على ذاك لعدم علمه، لجهله، لنسيانه، لخطئه، قال له النبي افعل ولا حرج اي ولا اسم، والنسيان يرفع الاسم والجهل يرفع الاسم، ولا يلزم من رفع الاسم رفع الايه؟ الدم. فيلزمونه بالدم مع رفع الاسم. الاحكام تدخل من الاحكام الوضعيه. نعم؟ تدخل الى الاحكام الوضعيه. اللي هو الزام الدم؟ نعم. جعل في المخالفه، جعل في المخالفه سبب في وجوب الدم. والسببيه حكم وضعي لا يشترط فيه الايه؟ لا يشترط فيه التكليف، لا يشترط فيه شروط التكليف. ف يعني النائم لو سقط على مال فأتلفه يجب عليه ايه؟ ضمانه، لان وجوب الضمان حكم ايه؟ وضعي، لا يشترط فيه شروط الحكم الايه؟ التكليفي. قال ولا حرج، قال ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام لا حرج، يحمله على ماذا؟ على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه السلام لا حرج ظاهر في أنه لا شيء عليه، وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا، وفيما ادعاه من الظهور نظر، وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي، فإنه قد استعمل لا حرج كثيرا في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق. طب حصل هذا الكلام، الكلام هذا سهل إن شاء الله متضح. هو يقول لك إيه؟ بعض الشارحين يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ظاهر في ماذا؟ في رفع الإثم والدم معا، في رفع الإثم والدم معا. الشيخ يقول الشيخ كأنه ينازعه في هذا الظهور، ينازعه في هذا الايه؟ الظهور، وكأن المناقشة تأتي من هذه الجهة. لا حرج في اللغة ولا حرج في الشرع. لا حرج إذا نظرنا إليها في اللغة، ولا حرج إذا نظرنا إليها في الشرع. الحرج يطلق في اللغة على معنى الضيق، فقوله لا حرج إذا نظرنا إلى مدلوله اللغوي يبقى لا ضيق، ورفع الضيق يلزم منه رفع الاسم ورفع الدم، وإلا لو ثبت الدم فأنت ضيقت علي الأمر بإيه؟ بوجوب الدم. يبقى لا حرج يعني لا ضيق، وإذا هذا يستلزم رفع الاسم ورفع الإيه؟ الدم. هذا إذا نظرنا إلى الوضع اللغوي. طب وإذا نظرنا إلى الاستعمال الشرعي؟ قال لي لا حرج استعملت كثيرا في الشرع بمعنى رفع الإثم خاصة. فهل يمكن أن نقول هكذا؟ إذا كانت صيغة لا حرج مستعملة في الشرع كثيرا في رفع الإثم، فحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي. ماشي؟ هذا يعني إيه ما يمكن أن نفهمه من كلام الشيخ رحمه الله. قال ودعا بعض الشارحين أن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج ظاهر في أنه لا شيء عليه، وعنى بذلك نفع الإثم والدم معا بناء على أن لا حرج يعني إيه؟ لا ضيقة. وفيما ادعاه من الظهور نظر من جهة ماذا؟ اللي وقد ينازعه خصمه فيه بالنسبة للاستعمال العرفي، فيقول له لا حرج استعملت كثيرا في الشرع بمعنى رفع الاسم إيه؟ خاصة، فإنه قد استعمل لا حرج كثيرا في نفي الاسم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، يبقى اللي كان بالآية شاهد على ماذا؟ شاهد على أن الحرج في اللغة بمعنى الضيق. وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي. لم أشعر حلقت قبل إيه؟ أرمي. بس هذا ليس مذكورا في الرواية التي معنا، التي معنا إيه؟ حلقت قبل أن أذبح، نحرت قبل أن أرمي، وليس فيه حلقت قبل أن أرمي. يبقى الرواية التي فيها حلقت قبل أن أرمي يأتي البحث فيها. وفي هذا البحث، وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق عن الرمي، فقال له ارمي ولا حرج. أما على الرواية التي ذكرها المصنف وليس فيها ذكر تقديم الحلق على الرمي التي فلا تعم من أوجب الدم، وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم. فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم، فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها بيانه. ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر. كيف أفهم هذا الكلام؟ على الرواية التي فيها، ليست الرواية التي ذكرها المصنف، الرواية الأخرى التي فيها لم أشعر حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، فقال له ارمي ولا حرج. الآن أنا أتعامل مع أبي فريق، مع مالك وأبي حنيفة، أتعامل الآن مع مالك وأبي حنيفة، ماذا تسمع في هذا الحديث؟ يقول يجب عليه الدم إذا حلق قبل الرمي، يجب عليه الدم. فأقول له طب ماذا تصنع بقوله ولا حرج؟ قال لي ولا حرج يعني ولا إثم. قال لي ولكن هذا يشكل عليه مسألة، وهو أنه إذا ارتفع عنه الإثم ووجب عنه الدم، إذا ارتفع عنه الإثم ووجب عليه الدم، كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بأن عليه دم، لأن الموضع موضع حاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهمتم هذا الإرادة؟ فإذا قالوا حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، فقال له إيه؟ ارمي ولا حرج، فيقول ولا حرج يعني لا إثم، لكن يلزمه الدم. فنقول له ولكن الموضع موضع حاجة، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن له أن عليه إيه؟ دم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. طب كيف يمكنهم أن يجيبوا؟ ويمكن أن يقال في الجواب لمالك وأبي حنيفة إن ترك ذكره في الرواية، ذكره ترك على ماذا؟ على الدم. أن ترك ذكر الدم في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر، كأنه يقول يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه بأن عليه دم، لكن الراوي نقل بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترك بعض. واضح هذا الكلام؟ يبقى عدم ذكره في الرواية لا يلزم منه عدم ذكره في نفس الأمر، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله والراوي نقل بعض ما شاهده وبعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أسقط الدم إلا بزهور ضعيف من المقصود. نعم إلا بزهور ضعيف. ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر. كمل كده. إلا بزهور ضعيف. ما عندي هذا. ويمكن أن يقال اقرأ طيب من عندك كده. ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر إلا بزهور ضعيف. موجودة في النسخ هذه الزيادة عندك يا هذه الزيادة؟ لا هذا هو ضعيف زيادة في الأصل وهي غير موجودة في الوحي. أنا لا يظهر لي معناها. لا يظهر لي معناها زيادة في الأصل. وتعقد السفاريني في كشف اللسان الشاعر بقوله على المدعي ذلك الإثبات وأنى له به، وأما مجرد الدعوة فلا التفات إليها، فكل واحد يقدر على مثل ذلك. طيب على كل قال ويمكن أن يقال إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر. هذه شرحناها. قال وأما من أسقط الدم وقال لا دم عليه وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور اللي هو مذهب من؟ مذهب أحمد. مذهب أحمد في رواية. وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور وعدم العلم فإنه يحمل قوله لا حرج على نفي الإثم والدم معا، فلا يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه يقول أنه لا يجب عليه دم. ومشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا ارتبع على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجوز اقتراحه وإلغاؤه مما لا يساويه وإلحاقه إيه؟ وإلحاق غيره وإلحاق غيره مما لا يساويه به. والمعنى ظاهر. اشرح أنت بها فيك بعد على المثال الذي معنا. ماشي كيف نقول نعتبره ونجعله هو قال في حق من لم يشعر قال في حق من لم يشعر اللي هو الجاهل أو الناسي قال في حق الناس أو الجاهل افعل ولا حرج. ومعنى الجهل والنسيان معنى مناسب لرفع الإيه لرفع الحرج اللي هو رفع الإثم ورفع الإيه الدم معنى مناسب لرفع الإثم ولرفع الدم. وإذا كان معنى معتبرا لم يجوز إيه إلغاؤه وإلحاق غيره به مما لا يساويه اللي هو العامد تلحقه بالإيه بالناس العالم تلحقه بالجاهل كده واضح. يبقى لو ألغيت القيد اللي هو قيد الشعور عدم الشعور لو ألغيت هذا القيد ستلحق العامد بمن العامد بالناس وتلحق العالم بالجاهل وأنتم تعلمون أنه إذا كان هناك قيد في المسألة هذا القيد لابد من اختباره. هل هو مناسب للحكم ولا ليس مناسب للحكم؟ إذا لم يكن مناسب للحكم نطرحه، وما دام قد طرحناه يبقى نلحق غير المذكور بالإيه؟ بالمذكور. فهو إذا كان معنى مناسبا اعتبرناه، ولا نلحق غير المذكور بالمذكور، غير المذكور الذي لا يساوي المذكور لا نلحق به. ولا شك أن العامد لا يساوي الناس والعالم لا يساوي الجاهل. يبقى لا نلحق الجاهل والعامد بالإيه الجاهل لا نلحق العالم والعامد بالجهل والإيه والنسي. طيب في الأمر الخاص في الأمر نعم ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، لعدم التكليف بوجوب الدم ولعدم المؤاخذة التي هي رفع الإثم. يبقى لعدم التكليف بوجوب الدم ولعدم المؤاخذة التي هي رفع الإيه؟ رفع الإثم. والحكم علق به، والحكم الذي هو رفع الدم، رفع وجوب الدم ورفع الإثم علق به، علق بوصف عدم الشعور، فلا يمكن اطراحه، فلا يمكن اطراح وصف عدم الشعور بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه، إذ العمد، إذ العمد لا يساويه، لا يساوي ماذا؟ لا يساوي عدم الشعور، إذ العمد لا يساويه، ده هو عدم الشعور. فأنت تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعا في الوجوب، وهذا هو هذا يمكن أن يكون دليل الشافعي رحمه الله، هذا يمكن أن يكون دليل الشافعي رحمه الله في قوله بإيه، لأن الترتيب ليس بواجب. طيب ما وجه التمسك؟ يقول فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، شيء قدم ولا أخر نكرة في سياق النفي، فيعم كل إيه؟ فيعم كل شيء إلا قال افعل ولا حرج. ومن جملة ذلك تقديم الحلق على، تقديم الحلق على الرمي، لكن بهذا يخالف أصله قول الصحابي لا يكون حجة، لا هو يخبر عن النبي، هو يخبر، هذا الراوي يقول فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أولا هو الشيخ سيعترض على هذا الاستدلال، سأل عن بعض الأشياء، لا عن عموم الأشياء، هذا ما سيذكره الشيخ، بس الأول نحن نقرر الدليل ثم نعترض عليه. يعني إذا أراد الشافعي أن يستدل على أن الترتيب ليس بواجب في هذا الحديث كيف يستدل؟ يقول قوله شيء نكر في سياق إيه؟ نفي، فيعم كل شيء قدم أو إيه؟ أو أخر، ومن جملة ذلك تقديم الحلق على الرمي، وفيه قال النبي افعل ولا، افعل ولا حرج. وقوله ولا حرج ظاهر في رفع الإثم والدم جميعا، يعني ممكن يقرر الدليل على هذا الوجه. فما سئل عن شيء قدمه ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه قد يشعر، فإن هذا اللفظ قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مرعي أو غير مراعا في الإيه؟ في الوجوب، يعني أنه ليس بواجب. فجواب هذا التمسك وجواب هذا الاستدلال أن الراوي لم يحكي لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه؟ لا حرج عليكم في تقديم أعمال الحج بعضها على بعض، أعمال الحج لفظ إيه؟ لفظ عام، فأقول الحلق من أعمال الحج والرمي من أعمال الحج، وقد قال النبي لا حرج في تقديم بعضها على بعض، وإنما أخبر هذا الراوي عن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ، وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه، وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السائل، وكونه وقع عن العمد أو أو عدمه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال نعم، وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدم العمد. والمطلق الآن يدل على أحد الخواصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد. ما وجه النظر في هذا؟ يعني هو يميل إلى مذهب الحنابلة، يميل إلى مذهب الحنابلة. نحن ذكرنا وجه الاستدلال، فالشيخ الآن يقول في هذا الاستدلال نظر من أي جهة؟ فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولك، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر عمدا ولا غير عمد؟ لو استصحبنا ما ذكر في أول الحديث لم أشعر لم أشعر لم أشعر، يبقى قد يتصور، قد يتصور أن المسؤول عنه واقع في حال إيه؟ في حال النسيان وعدم العمد، في حال النسيان وعدم العمد. واللفظ المذكور لا يعم الحالين، لا يعم الإيه؟ الحالين. طيب خليني أوضح الكلام ده وأنا واقف. لكي يعم الحديث حال العمد وحال عدم العمد، كان لابد من وجود لفظ يحال عليه هذا العموم، بأن يقال مثلا فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر عمدا أو غير عمد إلا قال افعل ولا حرج. يبقى عندي لفظ أحيل عليه هذا الإيه؟ أحيل عليه هذا العموم. أي عموم؟ عموم الحالين، حال العمد وحال عدم، حال العمد وحال عدم العمد. وإذا لم يوجد لفظ، إذا لم يوجد لفظ، يبقى ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون عمدا ويحتمل أن يكون غير عمد، وليس هناك لفظ يعمه الحالين. طب ماذا نصبح حينئذ؟ قال لي هذا يكون من قبيل المطلق، يكون قبيل الايه؟ فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر، قد يكون سئل عن الشيء الذي هو عمد، وقد يكون سئل عن الشيء الذي ليس بايه؟ بعمد. متضح هذا؟ قال طيب والمطلق؟ المطلق الذي يحتمل امرين لا يدل على احدهما بخصوصه. لو قلت لك اعتق رقبه، هل هذا يدل على عين زيد؟ انت عندك رقبه اسمها زيد ورقبه اسمها عمرو. اذا قلت لك اعتق رقبه، هل الرقبه تدل على خصوص زيد؟ ولا تدل ايضا على خصوص ايه؟ عمرو. يبقى اعتق رقبه المطلق لا يدل على احد المعنيين بايه؟ بخصوصه. طيب هقرا كلام الشيخ مره ثانيه وهشرح مرة ثانية برضه. يقول الشيخ وإنما والراوي، فجوابه أن الراوي لم يحكي لفظا عاما عن الرسول يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا، كما قلت لك مثلا لو قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر عمدا أو غير عمد إلا قال افعل ولا حرج. وإنما أخبر عن قوله لا حرج، عن قوله عليه السلام لا حرج، بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ. طب والمسؤول عنه هذا ألا يحتمل أن يكون عمدا؟ يحتمل، ويحتمل أن يكون غير عمد. طب وما دام يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو بالنسبة إلى كل واحد منهما مطلق. كالرقبة التي تحتمل أن تكون زيدا وتحتمل أن تكون عمرا، يبقى ما يصدق على فردين مثلا يسمى مطلقا بالنسبة إلى الفردين، يسمى كلي بالنسبة إلى الفردين. ف فقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ. وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. طب وما وقع السؤال عنه مطلق بالنسبة إلى حال السؤال، يحتمل أن يكون المسؤول عنه عمدا، ويحتمل أن يكون المسؤول عنه غير عمد. والقاعدة اللي أنا كنت بتكلم عنها دي هي ممكن نصيغها كالآتي: أن الكلي لا يدل على الجزئي بخصوصه، الكلي لا يدل على جزئيه بخصوصه. وكونه وقع عن العمد أو عدمه، والمطلق شخص صغه، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حاله، فلا يبقى حجة في حال العمد. ويمكن أن نأتي بالقول الذي ذكرناه مرة عن الطرافي، بأن نقول إيه أن المسؤول عنه قد يكون عمدا وقد يكون غير عمد، فيكون بالنسبة إلى العمد وغير العمد من قبيل المطلق، والمطلق يكفي في العمل به، العمل به في إيه؟ في صورة، وقد عملنا به في حال عدم العمد، فلا يبقى حجة في العمد. تذكرون هذا الاستدلال من الطرف قبل ذلك كنا ذكرناه. وتصور هذا؟ عشان هذا الجواب كان لمن قال أن التقديم والتأخير جائز سواء كان عمدا أو غير عمد. إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. بما وقع السؤال عنه، الذي وقع عنه السؤال. ليست هو يحتمل أن يكون عمدا؟ ويحتمل أن يكون غير عمد. بس هو شيء واحد. صح ولا لا؟ يحتمل أن يكون عمدا ويحتمل أن يكون غير عمد. وقد عملنا بهذا المطلق في صورة عدم العمد، لم أشعر، فلا يبقى حجة في إيه؟ فلا يبقى حجة في الآخر. متصور هذا؟ طيب لو لم يرد هذا اللفظ لم أشعر لما أمكن لنا أن نخصص النسيان، صح؟ نعم، تركناه كما العمد. نعم، أنا يمكن أحاول الجواب عن هذا، يعني أنا أحاول الآن الجواب عن إيه؟ الشيخ قال إن هذا قبيل المطلق، والمطلق يكفي في العمل به الإثنان بصورة واحدة، وقد عملنا به في صورة عدم الإيه؟ العمد، فلا يبقى حجة في صورة العمد. هذا ما قاله الشيخ. أنا أحاول الآن أن يعني إيه؟ أن أجيب عن هذا، يعني أحاول. هو مش قال في الراوي قال فما سئل عن ايه؟ عن شيء، وهذا عموم لفظي، هذا عموم ايه؟ لفظي. وقبل ذلك كان الشيخ قرر لنا قاعده، وهي قاعده ان العام في الاشخاص يستلزم العموم في الايه؟ يستلزم العموم في الاحوال، يستلزم العموم في ايه؟ في الاحوال. يبقى فما سئل عن شيء، قول الراوي عن شيء نكر في سياق النفي، فلكي تعم كل شيء يلزم من ذلك العموم في الايه؟ العموم في الاحوال. فما سئل عن شيء فيعم التوفيق بعموم اللفظ، التوفيق بعموم اللفظ يستلزم ان اقول ان هذا في حال العمد، وان هذا في حال الايه؟ عدم العمد، من باب التوفية بلفظ إيه؟ توفية بالعموم في لفظ شيء. يمكن أن يقال هذا إيه؟ أو يمكن أن يراجع أيضا، ماشي؟ لكن على كل إحنا شرحنا كلام الشيخ، ماشي؟ أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.